الحديث من أكبر الكبائر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. ما المقصود بالحديث وما معنى؟ وهل بغير حق إذا كان يتكلم في عرض أخيه بالحق جائز؟ المقصود هنا الاستطالة تطاول، تجاوز الحد، فيه مجاوزة حد، فيه مجاوزة حد في عرض المسلم، وهذه دائما تكون بغير حق ولا شك. والكلام في عرض المسلم لا يجوز، قال عليه الصلاة والسلام: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال جل وعلا: فسلموا على أنفسكم. فجعل المسلم مثل النفس، وهل يتكلم الإنسان في نفسه بباطل أو يتطاول على ذلك؟ فالمسلم كنفسك، فلا يجوز أن يتطاول عليه لا في ماله ولا في دمه ولا في عرضه، غير جائز تكلم فيه. والغيبة من أسباب عذاب القبر، والنميمة من أسباب عذاب القبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. فالكلام في عرض المسلم غير جائز، وهذا معلوم، والأدلة عليه من الشرع كثيرة، بل هو من الكبائر كما صرح به هذا الحديث. قوله بغير حق، هل يعني أنه بحق يجوز؟ الكلام في المسلم بحق له أبواب، وذكرها العلماء، لهذا قال الإمام، ذكر الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين في باب ما ينهى عنه، باب النهي عن الغيبة، ذكر الأحاديث، الآيات والأحاديث التي جاءت في النهي عن الغيبة وعن النميمة وعن الكلام في عرض المسلم. ثم ذكر أن أهل العلم استثنوا من هذا ستة أبواب، وذكرها بابا بعد آخر، ثم أشار إلى أنها مجموعة في بيتين، قال فيهما: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الستة لا تعد غيبة. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، إنسان مظلوم، فرح للقاضي يشتكي، وش يقول؟ فلان ظلمني، فلان سرق مالي، فلان سارق، فلان كذب علي، فلان شهد علي بالزور، فذكر أخاه بشيء يكرهه. متظلم ومعرف، تبحث على إنسان قال أنا حوس على فلان، شكون فلان؟ القصير أو الأعرج أو الأعمش، من باب البحث. ومحذر، إنسان معروف بالانحراف عن الدين في الشبه أو في الشهوات، إنسان صاحب بدعة، صاحب اعتقاد فاسد، صاحب منهج منحرف، صاحب أفكار هدامة، أو إنسان مجاهل بصاحب دعوة إلى الفساد والفجور، تحذر منه. أو إنسان يأخذ أموال الناس يتعامل ويغش ويدلس، محذر، قال فلان يأخذ المال لا يرده، فلان لا يؤتمن في كذا، هذا تحذر. ومجاهل فسقا، إنسان مجاهل بالفسق يجهر به، فهذا إذا ذكر من باب التحذير ومن باب بيان شره فليس بغيبة. ومجاهد فسقا ومستفتن، إنسان راح يسأل يستفتي، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني. ذكرت زوجها بوصف فيه لأنها احتاجت إليه في مقام الاستفتاء، راح تسأل النبي عليه الصلاة والسلام على أن زوجها ما يعطيهاش المال الكافي لتصرف على نفسها وأولادها، فذكرته بشيء لكن للاستفتاء فقط لا تجاوز. ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، إنسان شاف منكر ما قدرش يغيره وراح يشوف شكون يعاونه باش يغيره، فيقول فلان فعل كذا كذا ذكره، فهذا ما هو من الغيبة، أو يسمى الغيبة المشروعة كما ذكرها بعض أهل العلم. وكان من العلماء من يقول: اجلس بنا نغتاب في الله ساعة، بمعنى الباب المشروع، الباب المشروع الذي فيه قصد الحفاظ على هذا الدين في الجملة. ولهذا كان بعض أهل العلم ذكر أحد المعتزلة بانحرافه في عقيدته ومنهجه، وعمر بن عبيد تكلم فيه، فكان عاصم الأحوال جالسا قال: ما رأيت مثل اليوم عالم يتكلم في عالم. فقال له العالم ذاك الذي تكلم في المعتزل، قال: يا أحول، هو اسمه عاصم الأحول، قال: يا أحول، إذا لم أتكلم أنا وفلان من لهذا الدين؟ فلا بد من الكلام والقصد المصلحة العامة، وهو حفظ الدين. أما الكلام في الناس من غير هذه الأبواب فلا يجوز، وهذا الكلام في هذه الأبواب يقتصر على الواجب، يقتصر على الواجب، وهو أداء ما هو مشروع. إنسان جاهل بالفسق يتكلم فيه من باب التحذير، أما الإنسان يروح يتعدى الحد ويصير يتكلم في غير هذا الباب فيه أو يرمي عليه ما ليس منه، هذا غير جاهز. إنسان مجاهر بشرب الخمر أو بيع المخدرات أو كذا فيحذر منه في هذا الباب، أما يتعدى فيرمى بالزنا أو يرمى بأن أهله يعني ليسوا أو ليست بعفيفات أو يرمى فيما في غير هذا الباب، هذا مجاوزة الحد. إنما يتكلم بما يؤدى الواجب فقط، لا يجاوز هذا. والعلم عند الله تعالى.